بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم ما بعد، فهذه هي الحلقة 13 مادة التفسير للمستوى الرابع من قسم الشريعة، وفيها سيكون الحديث استكمالا لقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. من أحكام هذه الآية أن فيها دليل على جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد، وثبت ذلك في صحيح السنة، وزادت أيضا على كلاب الصيد كلاب الحرث والماشية. وقد كان أول الإسلام جاء الأمر بقتل الكلاب، حتى كان يقتل جميع الكلاب. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. فدلت السنة على تحريم اتخاذ الكلاب إلا كلب صيد أو حارث أو ماشية، وجعل النقص من أجل من اقتناها على غير ذلك من المنفعة لما فيها من ترويع الكلاب للمسلمين وتشويشه عليهم بنباحه وأذيته لهم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الكلاب، وكذلك لما فيها من منع دخول الملائكة إلى البيت أو لنجاسة الكلب، كما هو مذهب الإمام الشافعي. قال في الحديث قيراطان، وفي رواية أخرى قيراط، وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر، كالأسود الذي أمر عليه الصلاة والسلام بقتله ولم يدخله في الاستثناء حتى نهى عن قتلها، فقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان، أخرجه مسلم. ويحتمل أن يكون ذلك لاختلاف المواضع، فيكون ممسكه بالمدينة مثلا أو بمكة ينقص قيراطان، وبغيرهما قيراط، والله أعلم. وأيضا في هذه الآية، من دلالات هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل، حتى في الحيوان، لأن الكلب إذا علم يكون له فضيلة على سائر الكلاب، فكذلك الإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس، لا سيما إذا عمل بما علم. وهذا كما روي عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: لكل شيء قيمة، وقيمة المرء ما يحسنه. وفي هذه الآية أيضا قوله تعالى: واذكر اسم الله عليه، وهذا أمر بالتسمية، قيل أنه عند الإرسال للصيد، وقيل المراد بالتسمية هنا التسمية عند الأكل، وهو اختيار الإمام مالك. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وروي من حديث حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، فإن نسي التسمية في أول الأكل فليسمي آخره. وروى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل ولم يسمي الله، فلما كان في آخر لقمة قال: بسم الله أوله وآخره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال الشيطان يأكل معه فلما سمى قاء ما أكله، أي الشيطان. والمشهور هنا في هذه المسألة، مسألة التسمية عند على الصيد، المشهور عند الجمهور أن المراد بالتسمية هنا التسمية عند الإرسال، كما قال السدي وغيره، وقال علي بن أبي طلحة بن عباس: واذكر اسم الله عليه يقول إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله، وإن نسيت فلا حرج، وإن نسيت فلا حرج. وذكرنا أن بعض العلماء ذكر أن المراد بالتسمية هنا التسمية عند الأكل. قال تعالى: واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وهنا ختم الله تعالى الآية كما ختم الآية قبل ذلك بالأمر بتقواه سبحانه وتعالى والتحذير من عقابه، وأن عقابه سريع شديد. وسرعة الحساب، سرعة الحساب هي من حيث كونه تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فلا يحتاج إلى محاولة عد ولا عقد كما يفعله الحساب. ولهذا قال: وكفى بنا حاسبين. فهو سبحانه يحاسب الخلائق دفعة واحدة، ويحتمل أن يكون وعيدا بيوم القيامة، كأنه قال: إن حساب الله لكم سريع إتيانه، إذ يوم القيامة قريب. ويحتمل أن يكون المراد بالحساب الجزاء، فكأنه توعد في الدنيا، توعدهم في الدنيا بالمجازاة، وهذه المجازاة تكون سريعة قريبة. قال تعالى بعد ذلك: إن الله سريع الحساب. قال الله تعالى بعد ذلك: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنين، من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات، قال بعد ذلك: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، أي كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وقوله تعالى: واليوم أحل لكم الطيبات، فعاده تأكيدا، أي أحل لكم الطيبات التي سألتم عنها. وكانت الطيبات أبيحت للمسلمين قبل نزول هذه الآية، فهذا جواب سؤالهم إذ قالوا: ماذا أحل لنا؟ وقيل أشار بذكر اليوم إلى وقت محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقال: هذه أيام فلان ابن فلان، أي هذا أوان ظهوركم وشيوع الإسلام وانتشاره، فقد أكملت بهذا دينكم وأحللت لكم الطيبات. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الطعام اسم لما يؤكل والذبائح منه، وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم، أن المراد بها هنا خاص بالطعام هو الذبائح. وأما ما حرم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عموم الخطاب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم استثنى فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهودي والنصراني، وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح، واليهودي يقول باسم عزير، وذلك لأنهم يذبحون على الملة. وقد ثبت في الصحيح أن عبد الله بن المغفل قال: أدلى بجراب من شحم يوم خيبر فحضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحدا، والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة، وهذا ظاهر. واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وأصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهودي تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم. أما المالكية فلا يرون للمسلمين أكل ذلك، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا: وهذا ليس من طعامهم. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث، وفي ذلك نظر، لأنه قضية عين، ويحتمل أن يكون شحما يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا، ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، وقد سموا ذراعا ذراعها، وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه نهشة، فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه، وأثر ذلك في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهره عليه الصلاة والسلام، وأكل معه منها بشر بن البراء ابن معرور فمات، فقتل اليهودية التي سمتها، وكان اسمها زينب قال تعالى هنا: العلماء لا خلاف بينهم فيما ذكاه أهل الكتاب فهل تعمل الذكاة فيما حرم عليهم أم لا، على قولين: فالجمهور على أنها عاملة في كل الذبيحة ما حل له منها وما حرم عليه لأنه مذكى. قال جماعة من أهل العلم: إنما أحل لنا من ذبيح أحل لنا من ذبيحتهم ما حل لهم، لأن ما لا يحل لهم لا تعمل فيه تذكيتهم، فمنعت هذه الطائفة الطريف والشحوم المحضة من ذبائح أهل الكتاب، وقصرت لفظ الطعام على البعض، وحملته الطائفة الأولى على العموم في جميع ما يؤكل. قال ابن عبد البر: كره الإمام مالك شحوم اليهود وأكل ما نحر من الإبل، وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسا. أما المجوس فالعلماء مجمعون على أن إلا من شد منهم على أن ذبائحهم لا تؤكل ولا يتزود منهم، لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء، ولا بأس بأكل طعام من لا كتاب له كالمشركين وعبدة الأوثان ما لم يكن من ذبائحهم ولا يحتج إلى ذكاة، إلا الجبن لما فيه من أنفحة الميتة، فإن كان لأنه يحتاج فيه إلى أنفحة هذه الميتة. أما ذبيحة نصارى بني تغلب وذبائح كل دخيل في اليهودية والنصرانية، فكان علي رضي الله تعالى عنه ينهى عن ذبائح بني تغلب لأنهم عرب، ويقول إنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر، وهو قول الإمام الشافعي. وعلى هذا فليس ينهى عن ذبائح النصارى المحققين من العلماء. قال الجمهور: إن ذبيحة كل نصراني حلال، سواء كان من بني تغلب أو من غيرهم، وكذلك اليهودي. وأما الأكل والشرب والطبخ في أنية الكفار كلهم فلا بأس به، ما لم تكن ذهبا أو فضة أو جلد خنزير بعد أن تغسل وتغلى، لأنهم لا يتوقفون في النجاسات ويأكلون الميتات، فإذا طبخوا في تلك القدور تنجست، وربما سرت النجاسات في أجزاء قدور الفخار، فإذا طبخ فيها بعد ذلك توقع مخالطة تلك الأجزاء النجسة للمطبوخ في القدر ثانية، فاقتضى الورع الكف عنها. وروى أو روي عن ابن عباس أنه قال: إن كان الإناء من نحاس أو حديد غسل، وإن كان من فخار أغلي فيه الماء ثم غسل، ثم غسل هذا إن احتاج إليه. أما ما يستعملونه لغير الطبخ فلا بأس باستعماله من غير غسل، لما روى الدارقطني عن عمر أنه توضأ من بيت نصراني في حق نصرانية، وهذا صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. قال: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم أهل كتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي أحل لكم نكاح الحرائر والعفائف من النساء المؤمنات، وفي ذلك تغطية لما بعده من نساء ذكر نساء أهل الكتاب. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب هو على العهد دون دار الحرب، فيكون خاصا. والمعنى: أحل الله لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات. ثم قال بعد ذلك: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فقيل أراد بالمحصنات الحرائر من أهل الكتاب دون الإماء، حكى ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن أراد أنه أراد بالحرة العفيفة، وهو قول الجمهور وهو الأظهر والأقرب، للا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشفا وسوء كيلة. والذي يظهر من الآية أن المعنى محصنات هن العفيفات عن الزنا، كما قال تعالى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. واختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة؟ وهذا حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة، وقيل إن المراد بأهل الكتاب هنا الإسرائيليات، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات، لقوله: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية، ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى. وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم عن أبي مالك الغفاري قال: نزلت هذه الآية: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فنكح الناس نساء أهل الكتاب، وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى، ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم،